متفرقون في الدروب مشتتون متشردون من الحروب معذبون ما ذنبهم ما خطبهم ماذا يقول المدعون ما ذنبهم ما خطبهم ماذا يقول المدعون هل زمرة الضعفاء حقا مذنبون أم أنه حقد طواه المجرمون هل زمرة الضعفاء حقا مذنبون أم أنه حقد طواه المجرمون ما ذنبهم ما خطبهم ماذا يقول المدعون ما ذنبهم ما خطبهم ماذا يقول المدعون هل ذنبنا هل ذنبنا أنا هداة مهتدون هو ذنبنا فقد انجلى ريب المنون تلك الحقيقة أيها المتسلطون واللوم ليس عليكم إن الملوم المطرقون تلك الحقيقة أيها المتسلطون واللوم ليس عليكم إن الملوم المطرقون بالذل من إخواننا وكأنهم لا يسمعون ورجالهم ونساؤهم يتنعمون يتقلبون كم من حزين أضرمت في قلبه نار الشجون فبكى ليطفئ جمرها بسحائب الدمع الهتون ومرارة الحرمان في عينيه ترمقها العيون وصراخ آلاف الثكالى يستثير صدى السكون كم من حزين أضرمت في قلبه نار الشجون فبكى ليطفئ جمرها بسحائب الدمع الهتون ومرارة الحرمان في عينيه ترمقها العيون وصراخ آلاف الثكالى يستثير صدى السكون لكن قوما آمنوا بالله حقا يجأرون هذا دعاء المصطفى لما جفاه الأقربون اغفر لقومي يا إلهي إنهم لا يعلمون.